بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس السيرة النبوية والشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، ومع دراسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض عليه رحمة الله عز وجل. واليوم بمشيئة الله عز وجل مع المجلس 17 من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل، المجلس 16 من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل، أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، ويرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم رفقة النبيين، نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا جميعا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا إلى فصل إلى فصل في عصمته صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبالأسانيد إلى الإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل أنه قال في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، قال: فصل في عصمة الله تعالى له من الناس. فصل في عصمة الله تعالى له من الناس وكفايته من أذاه. قال الله تعالى: الله يعصمك من الناس. وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال: أليس الله بكاف عابده. قيل: بكاف محمد صلى الله عليه وسلم أعداه المشركين. وقيل غير هذا. وقال: إن كفيناك المستهزئين. وقال: إذ يمكر بك الذين كفروا. الآية. قال: أخبرنا القاضي الشهيد أبو علي الصدفي بقراءة عليه، والفقيه الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله المعفري، قال: حدثنا أبو الحسين الصيرفي، قال: حدثنا أبو علي البغدادي، قال: حدثنا أبو علي السنجي، قال: حدثنا أبو العباس المروزي، حدثنا الإمام أبو عيسى الحافظ رحمه الله عز وجل، قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حرس بن عبيد عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة، فقال لهم: يا أيها الناس، انصرفوا عني، فقد عصمني ربي عز وجل. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا اختار له أصحابه شجرة يقيل تحتها، فأتوا عربي فاخترط سيفه، ثم قال: من يمنعك مني؟ فقال الله عز وجل: فأرعدت يد العربي، وسقط سيفه وضرب برأسه الشجرة حتى سال دماغه، فنزلت هذه الآية. وقد رويت في هذه القصة في الصحيح، وأن غورث بن الحارث صاحب هذه القصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه فرجع إلى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس. وقد حكيت مثل هذه الحكاية أن هجرت له يوم بادرين، وقد انفرد من أصحابه لقضاء حاجته، فتبعه رجل من المنافقين وذكر مثله. وقد روي أنه وقع له مثله في غزوة غطفان بذي أمر مع رجل اسمه دعثور بن الحارث، وأن الرجل أسلم. فلما رجع لقومه الذين أغروه وكان سيدهم وشجعهم قالوا: لا، أينما كنت تقول وقد أمكنك؟ فقال: إني نظرت إلى رجل أبيض طويل دفع في صدري فوقعت لظهري وسقط السيف فغرق، فعرفت أنه ملك وأسلمت. قيل: وفيه نزلت: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. الآية. وفي رواية الخطابي أن غورث بن الحارث المحاربي أراد أن يفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يشعر به إلا هو قائم على رأسه منتصبا سيفه، فقال اللهم اكفني بما شئت، فانكب من وجهه من زلخة زلخ من زلخة من زلخة زلخها بين كتفيه، ونذر سيفه من يده، والزلخة وجع الظهر. وقيل في قصته غير هذا، وذكر أن فيه أن نزلت: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم الآية. وقيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف قريش، فلما نزلت هذه الآية استلقى، ثم قال: من شاء فليخذلني. وذكر عبد بن حميد فقال كانت حملت حتى تضع العضاء، وهي جمر على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنما يطأها كثيبا أهيل. وذكر ابن إسحاق عنها أنها لما بلغها نزلت نزول تبت يد أبي لهب وتب. وذكرها بما ذكر الله مع زوجها من الذم، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وفي يدها فير من حجارة، فلما وقفت عليه ما لم تر إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، أخذ الله تعالى ببصري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، إن صاحبك فقد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه عن الحكم بن أبي العاص. قال: توعدنا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأينا سمعنا صوتا خلفنا ما ظننا أنه بقي بتهامة أحد، فوقعنا مغشيا علينا، فما أفقنا حتى قضى صلاته ورجع إلى أهله، ثم توعدنا ليلة أخرى، فجئنا حتى إذا رأيناه جاءت الصفا والمروة، فحالت بيننا وبينه. عن عمر رضي الله تعالى عنه: تواعدت أنا وأبو جهم بن حذيفة ليلة قتل النبي صلى الله عليه وليلة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئنا منزله فسمعنا له، فافتتح وقرأ: الحاقة ما الحاقة، إلى قول الله عز وجل، فهل ترى لهم من باقية. فضرب أبو جهل على عدد عمر وقال: انجو وفر هاربين. فكانت من مقدمات إسلام عمر رضي الله تعالى عنه، ومنه العبرة المشهورة والكفاية التامة. عندما خافته قريش وأجمعت على قتله وبيتوا، فخرج عليه من بيته فقام على رؤوسهم، وقد ضرب الله تعالى على أبصارهم، وذر التراب على رؤوسهم، وخلص منهم وحمايته عن رؤية في الغار بما هيأ الله له من الآيات ومن العنكبوت الذي نسج عليه، حتى قال أمية بن خلف: حتى حين قالوا أن دخول الغار ما أربكم فيه وعليه من نسج العنكبوت ما أرى. أنه قبل أن يولد محمد صلى الله عليه وسلم وقفت حمامة على فم الغار، فقالت قريش: لو كان فيه أحد لما كانت هناك الحمامة. قصة معصرة قبل مالك بن جعشم حين الهجرة، وقد جعلت قريش فيه وفي أبي بكر الجعائل، فأنذر به فركب فرسه واتبعه، حتى إذا قرب منه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فسخط قوائم فرسه فخر عنها واستقسم بالأزلام، فخرج له ما يقرأ، ثم ركب ودنا حتى سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يلتفت، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يلتفت، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتينا؟ فقال: لا تحزن، إن الله معنا. فساق الثانية إلى ركبتيها وخر عنها، فتجرى فنهضت ولقائمها مثل الدخان، فناداهم بالأمان، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم أمانا كتبه ابن فهير. وقيل أبو بكر رضي الله تعالى عنه أخبرهم بالأخبار، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يترك أحدا يلحق بهم، فانصرف يقول للناس: كفيتم ما ها هنا. وقيل: بل قال لهما: أراكما دعوتما علي فادعوا لي. فنجا. وقع في نفسه ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، في خبر آخر أن راعيا عرف خبرهما، فخرج يشتد يعلم قريشا، فلما ورد مكة ضرب على قلبه، فما يدري ما يصنع، وأنسي ما خرج له حتى رجع على موضعه، وجاءه فيما ذكر ابن إسحاق وغيره أبو جهل بصخرة وساجد، وقريش ينظرون ليطرحها عليه، فلزقت يده ويبست يداه إلى عنقه، وأقبل يرجع القاقرة إلى خلفه ثم سأله أن يدعو له، ففعل، فانطلقت يده، وكان قد توعد مع قريش بذلك، وحلف لئن رآه لا يدمغنه. فسألوه عن شأنه، فذكر أنه عرض له فذكر أنه عرض فذكر أنه عارض أو عرض عرض له لي دونه فحل ما رأيت مثله قط هم بأن يأكلني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل عليه السلام لو دنا لأخذه. وذكر السمرقندي أن رجلا من بني المغيرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله، فطمس الله على بصره فلمر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع قوله، فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه. وذكر أن في هاتين القصتين نزلت: إن جعلنا في أعناقهم أغلالا الآيتين. ومن ذلك ما ذكره ابن إسحاق في قصة إذ خرج إلى بني قريظة في أصحابه، فجلس إلى جدار بعض أطعمهم، فانبعث عمرو بن جحاش أحدهم ليطرح عليه رحا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف إلى المدينة وأعلمهم بقصة ما قد قيل. إن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم في هذه القصة نزلت، وحكى السمرقندي أن خرج إلى بني النضير يستعين في عقل الكلابي في عقل الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية. فقال له حي بن أخطب: اجلس يا أبا القاسم حتى نطعمك ونعطيك ما سألتنا. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وتوامر حيي معهم على قتل. فعلم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقام كأنه يريد حاجته حتى دخل المدينة. ذكر أهل التفسير ومعنى الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا جهل وعد قريشا لئن رأى محمد صلى الله عليه وسلم يصلي ليطأن رقبته. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلموه فأقبل، فلما قرب منه ولا هاربا ناقصا على عقبيه متقيا بيديه. فسئل فقال: لما دنوت من أشرفت على خندق مملوء النار، كدت أهوى فيه وأبصرت هولا عظيما على كل سنة وكذا وأبصرت هولا عظيما وخفق أجنحة قد ملأت الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة لو دنا لاختطفته عضوا عضوا. ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: كلا إن الإنسان لا يطغى إلى آخر السورة. ويروى أن شبت بن عثمان الحجبي أدرك يوم حنين، وكان حمزة رضي الله تعالى عنه قد قتل أباه وعمه، فقال: اليوم أدرك ثاري من محمد. فلما اختلط الناس أتاه من خلفه ورفع سيفه ليصبه عليه. فقال: فلما دنوت منه ارتفع إلي شواظ من النار أسرع من البرق، فوليت هاربا وأحسن بي النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فوضع يده على صدره وهو أبغض الخلق إلي، فما رفع إلا وهو أحب الخلق إلي صلى الله عليه وسلم. وقال لي: أدن فقاتل. فتقدمت أمامه أضرب بسيفي وأقيه بنفسي، ولو لقيت أبي تلك الساعة لأوقعت به دونه عن فضالة ابن عمرو. قال: أردت قتل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يطوف بالبيت. فلما دنوت منه قال: أفضالة؟ قلت: نعم. قلت: ما كنت تحدث به نفسك؟ قلت: لا شيء. فضحك واستغفر لي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على صدري، فسكن قلبي، فوالله ما رفعها حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه. ومن مشهور ذلك خبر عامر بن الطفيل وأربد بن قيس حين وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عامر قال له: أنا أشغل عنك وجه محمد، فاضربه أنت. فلم يره فعل شيئا. فلما كلمه في ذلك قال له: والله ما هممت أن أضربه إلا وجدتك بيني وبينه، أفأضربك ومن عصمته الله تعالى أن كثيرا من اليهود والكهنة أن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومن عصمة الله تعالى أن كثيرا كثيرا من اليهود والكهنة أنذروا بي وعينوه لقريش، وأخبروا بسطوتي بهم وحضوهم على قتلي، فعصم الله تعالى حتى بلغ فيه أمره. من ذلك نصره بالربع أمامه مسيرة شهر، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله عز وجل: فصل. ومن معجزاته الباهرة ما جمع الله له من المعارف العلوم وخصه به من الاطلاع على جميع مصالح الدنيا والدين، ومعرفته بأمور شرائعه وقوانين دينه وسياسة عباده عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسياسة عبادي ومصالح أمتي وما كان في الأمم قبله وقصص الأنبياء والرسل والجبابرة والقرون الماضية من لدن آدم عليه السلام من لدن آدم عليه السلام إلى زمني وحفظ شرائعهم وكتبهم ووعي سيرهم وسرد أنبيائهم وأيام الله فيهم وصفات أعيانهم واختلاف آرائهم والمعرفة بمددهم وأعمارهم وحكم حكمائهم وحكم حكمائهم ومحاجة كل أمة من الكفر ومعارضة كل فرقة من الكتابيين من الكتابيين على كسان الركض ومعارضة كل فرقة من الكتابيين بما في كتب من الكتابيين بما في كتبهم وإعلامهم بأسرارها ومخبأت علومها ومخبأت علومها وأخبارهم مما كتموا من ذلك وغيروه إلى الاحتواء على لغات العرب وغريب الألفاظ فرقها والإحاطة بضروب فصاحتها والحفظ لأيامها وأمثالها وحكمها ومعاني أشعارها والتخصيص بجوامع كلمها إلى المعرفة بضرب الأمثال الصحيحة والحكم البينة لتقريب التفهيم للغامض والتبيين للمشكل إلى تمهيد قواعد الشرع الذي لا تناقض فيه ولا تخاذل مع اشتمال شريعته على محاسن الأخلاق ومحامد الآداب وكل شيء مستحسن مفصل لم ينكر منه ملحد لم ينكر منه ملحد ذو عقل سليم شيئا إلا من جهة الخذلان بل كل جاحد له وكافر من الجاهلية وكافر من الجاهلية به إذ سمع ما يدعو إليه صوبه واستحسن دون طلب إقامة برهان عليه ثم ما أحل له من الطيبات وحرم عليه من الخبائث وصال به أنفسهم أعراضهم وأموالهم من المعاقبات والحدود عاجلا والتخفيف من النار آجل والتخفيف بالنار آجلا إلى الاحتواء على ضروب العلم وفنون المعارف كالطب والعبارة والفراد والحساب والنسب وغير ذلك من العلوم مما اتخذ أهل هذه المعارف كلاما صلى الله عليه وسلم فيها قدوة وأصولا في علمهم كقوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا لأول عابر وهي على رجل طائر وقول الرؤيا ثلاث رؤيا حق ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه ورؤيا تخزين من الشيطان تحزين من الشيطان وقول صلى الله عليه وسلم إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وقوله صلى الله عليه وسلم أصل كل داء البرد وما روي عنه في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من قول المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة وإن كان هذا حديثا لا نصححه لضعفه وكونه موضوعا تكلم عليه الدارقطني وقوله صلى الله عليه وسلم خير ما تداويتم به الصعوت واللدود والحجامة والمشي وخير الحجامة يوم 17 و19 و21 وفي العود الهندي سبعة أشفية من ذات الجنب وقوله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم عن شرر من بطنه لقوله صلى الله عليه وسلم فإن كان لابد في الثلث لطعام وثلث للشراب وثلث للنفس وقوله صلى الله عليه وسلم قد سئل عن سبأ إن رجل هو أم امرأة أم أرض فقال رجل ولد عشرة تياما منهم ستة وتشام أربعة الحديث بطوله كذلك جوابه في نسب قضاء وغير ذلك مما اضطرت العرب على شغلها بالنسب لسؤالهم عما اختلفوا فيه من ذلك وقوله حمير رأس العرب ونابها ومزحج هامتها وغلصمتها والأسد كاهلها وجمجمتها وهمدان غاربها وذروتها وقوله إن الزمان قد استدار كهيئتها ما خلق الله السماوات والأرض وقوله في الحوض زواياه سواء وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الذكر وإن الحسنة بعشر أمثالها في حديث الذكر وإن الحسنة بعشر أمثالها في تلك 150 على اللسان و1500 في الميزان وقوله صلى الله عليه وسلم وهو بموضع النعمة موضع الحمام هذا وقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب كل قوله لعيينة والأقرع أنا أفرس بالخيل منك وقوله لكاتبي ضع القلم على أذنك فإن أذكر للمؤمن إلا هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب ولكنه أوتي علم كل شيء حتى قد وردت آثار بمعرفة حروف الخط وحسن تصويره كقوله صلى الله عليه وسلم لا تمدوا بسم الله الرحمن الرحيم رواه ابن شعبان من طريق ابن عباس وقوله في الحديث الآخر لا يروى الذي يروى عن معاوية أنه كان يكتب وينادي صلى الله عليه وسلم فقال له ألقي الدوات وحرف القلم وأقم الباء وفرق السين ولا تعور الميم وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم وهذا وإن لم تصح الرواية أن صلى الله عليه وسلم كتب فلا يبعد أن يرزق على هذا ويمنع الكتابة فلا بد أن يرزق علم هذا ويمنع الكتابة والقراءة، وإما علمه صلى الله عليه وسلم بلغات العرب وحفظه معاني أشعارها فأمر مشهور قد نبهنا على بعضه في أول الكتاب، وكذلك حفظه الكثير من لغات الأم كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث سنة سنة وهي حسنة بالحبشية، وقوله صلى الله عليه وسلم يقتل الهرج وهو القتل وبها، وقوله في حديث أبي هريرة أشكم بدرداي واجعل البطن بالفارسية، إلى غير ذلك مما لا يعلم بعض هذا ولا يقوم به ولا ببعضه إلا من مارس الدرس والوقوف على الكتب ومثافنة أهلها وعمره وهو رجل، كما قال الله تعالى أمي لا يكتب ولا لم يكتب ولم يقرأ ولا عرف بصحبة من هذه الصفة، ولا نشأ بين قوم لهم علما ولا قراءة لشيء من هذه الأمور ولا عرف هو قبل بشيء منها، كما قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخط بيمينك الآية، إنما كانت غاية معرف العرب النسب وأخبار وإلى والشعر والبيان، وإنما حصل ذلك لهم بعد التفرغ لعلم ذلك والاشتغال بطلبه وبحث تعليم عنه، وهذا الفن نقطة من بحر علمي صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل لجحد الملحد لشيء مما ذكرنا، ولا وجد الكفرة شيء ولا وجد الكفرة حيلة في دفع ما نصصنا إلا قولهم أساطير الأولين، وإنما يعلم بشر فرد الله قولهم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجم من هذا لسان عربي مبين، ثم ما قالوا مكابرة العيان، فإن الذي نسب تعليمه إليه إما سلمان أو العبد الرومي، وسلمان إنما عرفه بعد الهجرة ونزول كثير من القرآن وظهور ما لا يتعدد من الآيات وظهور ما لا ينعد من الآيات، وأما الرومي فكان أسلم وكان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف في اسمه وقيل بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عنده عند المروة، وكلاهما أعجمي لسان، وهم الفصحاء اللد والخطباء اللسن، وقد عجز عن معارضة ما أتى به والإتيان بمثله بل عن فهم وصفه صلى الله عليه وسلم وصورة تأليفه ونظمه، فكيف بقى جميل الكن نعم، وقد كان سلمان أو بلعام الرومي أو جبر أو يسار على اختلافهم في اسمه، بين أظهرهم يكلمونهم مدى أعمالهم، فهل حكي عن واحد منهم شيء من مثل ما كان يجي به محمد صلى الله عليه وسلم، وهل عرف واحد منهم بمعرفة شيء من ذلك، وما منع العدو حينئذ على كثرة عدده ودؤب طلبه وقوة حسده أن يجلس إلى هذا فيأخذ عنه أيضا ما يعارض به ويتعلم منه ما يحتج به على شيعتك، فعل النضر بن حارس بما كان يمخرق به من أخبار كتبه ولا غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا غاب النبي صلى الله عليه وسلم عن قومه ولا كثرت اختلافاته إلى بلد أهل الكتاب، فيقال إنه استمد منهم بل لم ينزل بين ظهورهم يرعى في صغره وشبابه على عادة أنبيائهم، ثم لم يخرج عن بلاده إلا في سفرة أو سفرتين لم يطل فيها مكثه مدة يحتمل فيها تعليم القليل، فكيف الكثير بل كان في سفره في صحبة قومه ورفاقه ورفاقة عشيرته لم يغب عنهم ولا خالف حاله مدة مقامه بمكة من تعليم واختلاف إلى حبر أو قس أو منجم أو كاهن عليك السلام والبركات، بل لو كان هذا بعد كله لكان ما أتى به في معجز القرآن قطعا لكل عذر ومضحضا لكل حجة ومجليا لكل أمر. قال رحمه الله عز وجل فصل، ومن خصائص صلى الله عليه وسلم كرامته وباهر آياته أن إنباؤه مع الملائكة والجن وإمداد الله له بالملائكة وطاعة الجن له ورؤية كثير من أصحابه لهم. قال الله تعالى وإن تطار عليه فإن الله هو مولاه وجبريل الآية، قال إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم الآيتين، وقال إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآية، قال حدثنا سفيان بن عاصي قال الفقيه بسماع علي حدثنا بلاس السمرقندي قال حدثنا عبد الغافر الفارسي حدثنا بحمد الجلودي حدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سليمان عن سليمان الشيباني سمع زر بن حبيش عن عبد الله قال لقد رأى من آيات ربي الكبرى. قال رأى جبريل عليه السلام في صورته له 600 جناح، والخبر في محادثته مع جبريل وإسرافيل وغيره من الملائكة وما شاء من الملائكة وما شاهده من كثرتهم وعظم صور بعضهم ليلة الإسراء مشهور، وقد رآهم بحضرته جماعة من أصحابه في مواطن مختلفة. فرأى أصحابه جبريل عليه السلام في صورة الرجل يسأله عن الإسلام والإيمان، ورأى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأسامة بن زيد وغيرهما عنده جبريل في صورة يحيى، ورأى سعد على يمينه ويسار جبريل وميكائيل في صورة الرجلين عليهما ثياب بيض ومثله عن غير واحد. من سمع بعضهم زجر الملائكة حي خيلها يوم بدر، وبعضهم لا تطير الرؤوس من الكفار ولا يرون الضار. ورأى أبو سفيان بن الحارث يومئذ رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض ما يقوم لها شيء، وقد كانت الملائكة الصافح عمران بن حسين، وأرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليكم السلام ورحمة الله. وأرى النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة جبريل في الكعبة فخر مغشيا عليه. ورأى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه والجن ليلة الجن، وسمع كلامهم مشبه برجال الزط، وذكر ابن سعد أن مصعب بن عمر رضي الله تعالى عنه لما قتل يوم أحد أخذ الراية ملك على صورته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تقدم يا مصعب، فقال له الملك لست مصعب، فعلم انه ملك. وقد ذكر غير واحد من المصنفين عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال بينما نحن جلوس عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل شيخ بيده عصا فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه وقال صلى الله عليه وسلم نغمت الجن من انت؟ قال انا هامة بن الهيم ابن لاقس بن ابليس، فذكر أنه لقي نوحا ومن بعده في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه صور من القرآن، وذكر الوقضي قتل خالد عند هدمه العزل السوداء التي خرجت له ناشرة شعرها عريان فجز لها بسيفه، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تلك العزة، وقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان تفلت البارحة لا قطع عليه صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه لسارته من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فتكررت دعوة سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا الآية، فرده الله خاصيا، وهذا باب واسع. قال رحمه الله عز وجل فصل، ومن دلائل نبوته وعلامات رسالته ما تردفت به الأخبار عن الرهبان والأخبار عن الرهبان والأخبار علماء أهل الكتاب من صفة والأحبار علماء أهل الكتاب من صفته وصفة أمتي واسمي وعلاماتي وذكر الخاتم الذي بين كتفي ما وجد من أشعار الموحدين والمتقدمين من شعر تبع والأوس بن حارثة وكعب بن لؤي وسفيان بن مجاشع وقاسم بن سعيد، وما ذكر عن سيف بن ذي يزن وغيرهم، وما عرف به من أمره زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعسقلان حميري وعلماء يهود وشامول عالمهم صاحب تبع من صفته وخبره، وما ألفي من ذلك في التوراة والإنجيل مما قد جمع العلماء وبينوه ونقلوا عنهما ثقات من أسلم منهم مثل ابن سلام رضي الله تعالى عنه وابن سعية وابن يمين وبخيريق وكعب وأشباههم ممن أسلم من علماء يهود وبحيراء ونسطور الحبشة وصاحب بصرة وضغاطر وأسقف الشام والجارود وسلمان النجاشي ونصارى الحبشة وسقف نجران وغيرهم ممن أسلم من علماء النصارى، وقد اعترف بذلك هرقل صاحب روما وعالم النصارى ورئيسهم ومقوقس صاحب مصر والشيخ صاحبه وابن سوريا وابن أخطب أخوه وكعب بن أسد والزبير بن باطية وغيرهم من علماء اليهود ممن حمله الحسد والنفاسة على البقاء على الشقاء، والأخبار في هذا كثيرة لا تنحصر. وقد كرر أسماع يهود النصارى بما ذكر أنه في كتب من صفته وصفة أصحابه، واحتج عليهم بمن طوط عليه من ذلك صحفهم وذمهم بتحريف ذلك وكتمانه وليهم ألسنة ببيان أمره ودعوتهم إلى المباهلة على الكاذب، فما منهم إلا من نفر عن معارضته وبدأ ما ألزمهم من كتبهم إظهاره ولو وجد وإخلاف قوله، ولكان إظهاره أهون عليه من بذل النفوس والأموال وتخريب الديار ونبذ القتال وقد قال لهم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إلى ما أنزل به الكهان مثل شافع بن كليب وشك وصديح وعسراد بن قارب وخنافة وأفعى نجران وجذل ابن جذل للكندي وابن خلصة الدوسي وسعد بن بنت قريظ وفاطمة بنت النعمان ومن لا ينعد كثر إلا ما ظهر على ألسنة الأصنام من نبوتي وحلول وقت رسالتي وسمع من هواتف الجن ومن ذبائح النصب وأجواف الصور وما وجد من اسم النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة مكتوبا في الحجارة والقبور بالخط القديم ما أكثره مشهور وإسلاما أسلم بسبب ذلك معلوم مذكور. قال رحمه الله عز وجل فصل ومن ذلك ما ظهر من الآيات عند مولده وما حكته أمه ومن حضره ومن العجائب كونه رافعا رأسه عندما وضعته شاخصا ببصره إلى السماء مرأته من النور الذي خرج معه عند ولادته ومرأته ذاك أم عثمان بن أبي العاص من تدلي النجوم وظهور النور عند ولادته حتى ما تنظر إلى النور وقول الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف لما سقط صلى الله عليه وسلم على يديه واستهل سمعت قائلا يقول رحمك الله وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى كسور الروم وما تعرفت به حليمة زوجها إذ راه من بركته ودرور لبنها له ولبن شارفها وخصب غنمها وسرعة شبابي وحسن نشأتي وما جرى من العجائب ليلة مولدي من ارتجاج وانكسرى وسقوط شرفاتي وغيض بحيرات طبرية وخمود نار فارس وكان لها 1000 عام لم تخمد وأنه كان إذا أكل مع عمي أبي طالب وآلها وهو وكان وأنه كان إذا أكل مع عمي أبي طالب وآله وهو صغير شبع وروى فإذا غاب شبع وروى فإذا غاب فأكلوا في غيبته لم يشبع وكان سائر ولد أبي طالب يصبح شعثا ويصبحون صلى الله عليه وسلم ثقيلا دهينا كحيلا. قالت أم أيمن رضي الله تعالى عنها حاضنتهما رأيت صلى الله عليه وسلم شكى جوعا ولا عطشا صغيرا ولا كبيرا من ذلك حراسة السماء بالشهوب وقطع رصد الشياطين ومنعهم استراق السمع وما نشأ عليه من بغض الأصنام والعفة من أمور الجاهلية وما خصه الله به من ذلك ما حماه في حتى في ستره في الخبر المشهور عند بناء الكعبة إذ أخذ إزاره ليجعله على ثقل يحمل عليه الحجارة وتعرف فسقط إلى الأرض حتى رد إزاره عليه فقال له عمه ما بالك فقال إني نهيت عن التعري صلى الله عليه وسلم فقال إني نهيت عن التعري ومن ذلك إضلال الله له بالغمام في سفاره في رواية خديجة ونسائها رأينه فلما قدم ملكان يظلنا فذكرت ذلك لما يسأله فأخبر أنه رأى منذ خرج معه في سفره وقد روي أن حليمة رأت غمامة تظله وهو عندها وروي ذلك عن أخي من الرضاع ومن ذلك أنه نزل في بعض أسفاره قبل ما بعث تحت شجرة يابسة فعشوا شاب ما حولها وأينعت هي فأشرقت وتدلت عليه أغصان بمحضر من رآه وميل في الشجرة إليه في الخبر الآخر. حتى ظلت وما ذكر من أنه كان لا ظل لشخصه في شمس ولا قمر لأنه كان نورا وإن الذباب لكان لا يقع على جسده ولا ثيابه ومن ذلك تحبيب الخلوة إليه حتى أوحي إليه ثم ألموه بموته صلى الله عليه وسلم ودنو وجليه وإن قبره في المدينة وفي بيته وإن بين بيته وبين منبره روضة من رياض الجنة وتخيير الله له عند موته وما اشتمل عليه حديث الوفاة من كراماته وتشريفه وصلاة الملك على جسده على ما رويناه في بعضها واستئذان ملك الموت عليه ولم يستأذن على غيره قبله ونداؤهم الذين سمعوا ألا تنزعوا القميص عنه عند غسله وما روي من تعزية الخضر والملائكة أهل بيته عند موته إلى ما ظهر على أصحابه من كرامته وبركته في حياته وموته كاستسقاء عمر رضي الله تعالى عنه بعمه وتبرك غير واحد بذريته. قال رحمه الله عز وجل: فصل. قال القضاء بالفضل: قد أتينا في هذا الباب على نكت من معجزاته واضحة، وجمل من علامات نبوته مقنعة في واحد من الكفاية والغنية، وتركنا الكثير سوى ما ذكرنا، واقتصرنا من أحاديث الطوال على عين الغرض وفص المقصد ومن كثير الأحاديث وغريبها على ما صح واشتهر إلا يسير من غريبه مما ذكر مشاهير الأئمة، وحذفنا الإسناد في جمهورها طالبا الاختصار. وبحسب هذا الباب لو تقصي أن يكون ديوانا جامعا يشتمل على مجلدات عدة، ومعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم أظهر من سائر معجزات الرسل بوجهين، أحدهما كثرتها، وأنه لم يؤت نبي صلى الله عليه وسلم معجزة إلا وعند نبينا إلا عند نبينا مثلها أو ما هو أبلغ منها، وقد نبه الناس على ذلك. فإن أردته فتأمل فصول هذا الباب ومعجزات من تقدم من الأنبياء، تقف على ذلك إن شاء الله تعالى. وأما كونه كثيرة فهذا القرآن وكله معجز، وأقل ما يقع الإعجاز فيه عند بعض أئمة المحققين سورة إنا أعطيناك الكثرة وآية في قدرها، وذهب بعضهم إلى أن كل آية منه كيف كانت معجزة، وزاد آخرون أن كل جملة منتظمة منه معجزة وإن كانت من كلمة أو كلمتين. والحق ما ذكرناه أولا قول الله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، فهو أقل ما تحداهم به مع ما ينصر هذا من نظر وتحقيق يطول بسطه. وإذا كان هذا في القرآن من الكلمات نحو من 77,000 كلمة ونيف على عدد بعضهم، وعدد كلمات إنا أعطيناك كوثر 10 كلمات، فيجزأ القرآن على نسبة عدد إنا أعطيناك الكوثر أزيد من 7,000 جزء، كل واحد منها معجز في نفسه. ثم أعجازه كما تقدم بوجهين من طريق بلاغته وطريق نظمه، فصار في كل جزء من هذا العدد معجزتان، فتضاعف العدد من هذا الوجه. ثم في وجوه إعجاز أخر من الإخبار بعلوم الغيب، فقد يكون في الصورة الواحدة من هذه التجزئة الخبر عن أشياء من الغيب، كل خبر منها بنفسه معجزة، فتضاعف العدد كرة أخرى. ثم وجوه الإعجاز الأخرى التي ذكرناها توجب التضعيف هذا في حق القرآن، فلا يكاد يأخذ العد معجزاته ولا يحول حصر براهينه. ثم الأحاديث الواردة والأخبار الصادرة عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب، وعما دل على ما على أمره، مما أشرنا إلى جملة يبلغ نحو من هذا الوجه الثاني، يعني مما فضل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء الأخرى، رقم 1 كثرة معجزاته، رقم 2 الثاني وضوح معجزاته صلى الله عليه وسلم. فإن معجزات الرسل كانت بقدرهم أهل زمانهم وبحسب الفن الذي سما فيه قرنه. فلما كان زمن موسى غاية علم أهل السحر، بعث إليه موسى بمعجزة تشبه ما يدعون قدرتهم عليه، فجاءهم منها ما خرق عادتهم ولم يكن في قدرتهم، وأبطل سحرهم. كذلك زمن عيسى أعيا ما كان الطب وأوفر أغيا ما أغيا ولا أعيا أغيا ما كان الطب وأوفر ما كان أهله، فجاءهم أمر لا يقدرون عليه، وأتاهم ما لم يحتسبون من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص دون معالجة ولا طب. وهكذا سير معجزة الأنبياء. ثم إن الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم جملة معارف العرب علوم أربعة: البلاغة والشعر والخبر والكهانة. فأنزل الله عز وجل عليه القرآن الخارق لهذه الأربعة فصول من الفصاحة والإعجاز والبلاغة، الخارج عن نمط كلامه والنظم الغريب والأسلوب العجيب الذي لم يهتدوا في المنظوم إلى طريقه، ولا يعلم في أساليب الأوزان منهجه، ومن الأخبار عن كون الحوادث والأسرار والمخبئات والضمائر، فتوجد في فتوجد على ما كانت، ويعترف المخبر عنه بصحة ذلك وصدقه، وإن كان أعدى العدو فأبطل الكهانة التي تصدق مرة وتكذب عشرا. ثم اجتثى من أصلها برجم الشوب رصد النجوم، وجاء من الأخبار عن القرون السالفة وأنباء الأنبياء والأمم البعيدة والحوادث الماضية ما يعجز عن من تفرغ لهذا العلم عن بعضه على الوجوه التي بسطناها وبينا المعجز فيها. ثم بكت هذه المعجزة الجامعة لهذه الوجوه إلى الفصول الأخرى التي ذكرناها في معجزات القرآن، ثابتة إلى يوم القيامة بينة الحجة لكل أمة تأتي، لا يخفى وجوه ذلك على من نظر فيه وتأمل وجوه جازي إلى ما أخبر به من الغيوب على هذه السبيل، فلا يمر عصره ولا زمن إلا ويظهر فيه صدقه وبظهور مخبره صلى الله عليه وسلم على ما أخبر به، فتجدد الإيمان وتظهر البرهان، وليس الخبر كالعيان. وللمشاهدة زيادة في اليقين، والنفس أشد طمأنينة إلى عين اليقين منها إلى علم اليقين، وإن كان كل عندها حقا. وسائر معجزات الرسل انقرضت بانقراضهم وعدمت بعدم ذواتها، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم لا تبيد ولا تنقطع، وآياته تتجدد ولا تضمحل. ولا تشار صلى الله عليه وسلم بقوله فيما حدثنا القاضي الشهيد أبو علي، حدثنا القاضي أبو الوليد، حدثنا أبو ذر، حدثنا أبو محمد وأبو إسحاق وأبو الهيثم قالوا، حدثنا الفرابري، حدثنا البخاري رحمه الله عزيز، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا ليس عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، إنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكثر متابعين يوم القيامة. هذا معنى الحديث عند بعضهم، والظاهر والصحيح إن شاء الله تعالى. وذهب غير واحد من العلماء في تأويل هذا الحديث وظهور معجزة النبي صلى الله عليه وسلم إلى معنى آخر من ظهورها بكونها وحيا وكلاما لا يمكن التخيل فيه ولا التحايل عليه ولا التشبيه، فإن غيرها من معجزات الرسل قد رام المعاندون لها بأشياء طمعوا في التخييل بها على الضعفاء، كإلقاء السحرة حباله مع صيام وشبه هذا مما يخيله السحر وتتحيل فيه. والقرآن كلام ليس للحيلة ولا للسحر في التحنيل في التحنيل فيه عمل فكان من هذا الوجه عندهم أظهر من غيره من المعجز، كما لا يتم لشاعر ولا خطيب أن يكون شاعرا أو خطيبا بضرب من الحيل والتمويه وتأويل الأول أخلص وأرضى، في هذا التأويل الثاني ما يغمض الجفن عليه ويغضى وجه ثالث على مذهب من قال بالصرف، وأن المعارضة كانت في مقدور البشر فصرف عنها، ولا أحد مذهبي أهل السنة من أن الإتيان بمثله من جنس مقدورهم، ولكن لم يكن ذلك قبل ولا يكون بعد، لأن الله تعالى لم يقدرهم ولا يقدرهم عليه، وبين المذهبين فرق بين وعليهما جميعا. فترك العرب الإتيان بما فهم مقدورهم أو ما هو من جنس مقدورهم ورضاهم بالبلاء والجلاء والسباء والإذلال وتغيير الحال وسلب التخييل. نعم. التخييل صح، جزاكم الله خيرا. ورضاهم بالبلاء والجلاء والسباء والإذلال وتغيير الحال وسلب النفوس الأموال والتفريع والتوبيخ والتعجيز والتهديد والوعيد أبين آية للعجز عن الإتيان بمثله والنقول عن معارضته وأنهم منعوا عن شيء وهو من جنس مقدورهم. ولهذا ذهب الإمام والمعالي الجويني وغيره وقال: وهذا عندنا أبلغ في خلق العادة بالأفعال البديعة من أنفسها كقلب العصا حية ونحوها، فإنه قد يسبق إلى بال قد يسبق إلى بال الناظر بدارا أن ذلك من اختصاص صاحب ذلك بمزيد معرفة بذلك الفن وفضل علم إلى أن يرد ذلك صحيح النظر. وأما التحدي للخلائق المئين من السنين بكلام من جنس كلام لم يأتوا بمثله فلم يأتوا فلم يبقى بعد توفر الدواعي على المعارضة ثم عاد بها إلا أن منع الله الخلق عنها بمثابة ما لو قال نبي آيتي أن يمتنع أن يمت إلى ما لو قال نبي آياتي أن يمتع الله أن يمنع الله القيام عن الناس مع مقدرتهم عليه وارتفاع الزمانة عنهم، فلو كان ذلك عجزاء وعجزهم الله تعالى عن القيام لكان ذلك من أبهر آية وأظهر دلالة. وبالله التوفيق، قد غاب عن بعض العلماء أوجه ظهور آياته على سائر آيات الأنبياء حتى احتجل للعذر عن ذلك بدقة فهم العرب البابية ووفور عقولها، وأنهم أدركوا المعجزة فيه بفطنتهم، وجاءهم من ذلك بحسب إدراكهم. وغيرهم من القبط وبني إسرائيل وغيرهم لم يكونوا بهذه السبيل، بل كانوا من الغباء وقلة الفطنة، بحيث جوز عليهم فرعون أنه ربهم، وجوز عليهم السامري ذلك في العجل بعد إيمانهم، وعبدوا المسيح ما أجمعهم على صلبه، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، فجاءتهم من الآيات الظاهرة والبينة للأبصار بقدر غلظ أفهامهم ما لا يشكون فيهم هذا، فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ولم يصبروا على المن والسلوى، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. والعرب على جاهليتها أكثرها يعترف بالصانع، وإنما كانت تتقرب بالأصنام إلى الله لزلفى، ومنهم من آمن بالله وحده من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل عقلي وصفاء لبي، ولما جاءهم الرسول بكتاب الله فهموا حكمته وتبينوا بفضل إدراكهم لأول وهلة معجزته، فآمنوا به وازدادوا كل يوم إيمانا، ورفضوا الدنيا كلها في صحبته، وهجروا ديارهم وأموالهم، وقتلوا آباءهم وآباءهم وأبناءهم في نصرته. وأتى في معنى هذا بما يلوح له رونق ويعجب منه زبرج لو احتيج إليه وحقق، لكن قدمنا من بيان معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وظهورها ما يغني عن ركوب بطون هذه المسالك وظهورها، والله استعين وهو حسبي ونعم الوكيل. تم الجزء الأول من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، وإن شاء الله عز وجل غدا نبدأ بالجزء الثاني أو القسم الثاني. بانتهينا من الجزء الأول، وهو القسم الأول من الكتاب بفصوله. القسم الأول 4 أبواب، وكل باب مقسم إلى فصول. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، تقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويتقبله خالصا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.